الدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، من الضروري للمؤمن نفهم السنه الايه؟ الكونيه. ليه يفهم السنه الكونيه؟ عشان يبني تصوره الصحيح عن الوجود. وانطلاقا من بناء التصور الصحيح عن الوجود يقدر يعمل ايه؟ يقدر يبني منظومته البنائيه ويعرف الحاجات اللي هو محتاجها لما يجي يبني انسان. فكره تصور الواقع ذاته بكل الحلو والوحش اللي فيه هو اللي هيخليك تبني المنظومه بتاعه البناء بتاع البني ادم. فاللي مثلا تصوره عن الحياه، مثلا تصوره عن الحياه، لا انتوا مش عارف محبكينها قوي والدنيا فيها سلام وفيها تسامح والدنيا جميله والدنيا لطيفه، هيبني كائن ايه؟ كيوت. اللي تصوره عن الحياه لا ان في صراع وفي مش عارف ايه وكذا والناس بتاكل في بعضها وكذا، هيبني كائن ايه؟ شرس. وده موجود في الخطابات الشرعيه. يعني اصلا انا في رايي معظم الاختلافات بين الكيانات الاسلاميه هي مش اختلافات اصلا في النص ومش عارف ايه، الاختلاف من الاول من تصوره للمساله الوجوديه. يعني مثلا سيد قطب رحمه الله، انت شئت ام ابيت، لو انت مثلا قريت الظلال من الاول للاخر، شئت ام ابيت هتشوف العالم بشكل انه مكان حافل بالصراع بشكل مش طبيعي. يعني انت سترى الايه؟ سترى المسألة الصراعية بشكل ايه؟ بشكل ايه؟ هتبقى متحفز بشكل غير عادي له، لانه بنى تصوره للمسألة الوجودية مثلا على ان جاهلية القرن العشرين اشد من جاهلية القرن الاول. يعني دي مثلا دي مسألة أساسية في فكر سيد قطب رحمه الله، إنه عامل إيه؟ إن باني تصوره على إيه؟ على إن جاهلية القرن العشرين أشد من جاهلية الإيه؟ القرن الأول. وإن اللي الناس اللي هم، لا ومش هقول بقى، ما قالش مثلا الكفار ولا الضلال، لا قال من المسلمين النهاردة اللي أشد جاهلية من إيه؟ من كفار قريش. طبعا التصور ده متطرف جدا، والتصور ده تنافيه النصوص، لان النصوص بتقول ان اظلم لحظة مرت على وجه الكرة الارضية اللي قبل بعث النبي مباشرة، ان الله اطلع الى خلقه فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فبالنصوص اظلم لحظة، اظلم نقطة في تاريخ الكرة الارضية هي اللي كانت قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولن يأتي على الأرض نقطة أظلم من دي إلا لما تقوم الساعة. يعني الأرض هيفضل النور ده فيها إيه؟ حاضر حاضر حاضر حاضر. إمتى هيروح؟ لما تقوم الساعة، لما تهدم الكعبة. هتهدم الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام إيه؟ قياما للناس. الناس وأمرهم قائم ما قامت الكعبة، فلما هتهدم الكعبة هتخلص قصة الناس، مش هيبقى في ناس خلاص، البشرية قصتها تخلص، قصة البشرية تخلص. فقضية قياما للناس ان بطبيعة الحال في التصور الشرعي، التصور الشرعي ان البشرية اظلم نقطة مرت عليها كانت ايه؟ النقطة بتاعت ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده سيظل النور ساري، لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين، ماشي، يريدون ان يطفئوا نور الله. هيفضل النور ده ايه؟ ساري. النور ده كائن موجود هذا النور. النور ده بس اللحظه اللي النور ده فيها هيغيب، ونبدا نرجع للحاله بتاعت الايه؟ بتاعت النقطه السوداء الاولى، هتبقى البشريه بتخلص، هتبقى الساعه بتقوم. فلا يمكن قط في الجمله تصور ان اي قرن مهما بلغت جاهليته تبقى اشد من جاهليه القرن الايه؟ الاول. وتصور بأي حال من الأحوال إن المسلمين هيكونوا أسوأ من الكافرين، ولان مسلمي النهاردة وان بغوا وان طغوا وان فعلوا يكونوا اشد من ايه؟ من كفار قريش. لا يمكن ابدا ان يكون هذا التصور صحيح. هذا تصور مصادم للنصوص بالكل كليا وجزئيا. الواقع بقى الضغوط مش عارف ايه يعني، وخصوصا كمان يعني ضعف البضاعة الشرعية نوعا ما، ان هو السيد قطب رحمه الله هو اديب عنده حماسة للإسلام، ما اصلش المسائل يعني من ناحية الشرعية ابتداء واقبل على القرآن، لا هو دخل على القرآن بايه؟ بالحمولة السابقة. الحمولة السابقة هو اصلا هو شخصية ثورية طبيعة الحال، اتربى في احضان الاشتراكية، ففي الاشتراكية هي عندها الايه؟ عندها ثورية البؤ. فواحد متربي في احضان الاشتراكية مع ان هو حر النفس عزيز النفس صعيدي ريفي، تكوينته تكوينة انسان عزيز مش انسان ذليل، هو بطبيعته تكوينه النفسي انسان عزيز، ما فيش مجال للذلة، ما بيتحملش الذلة، التكوين النفسي بتاعه في هذه العزة، مع ان هو اصلا اتربى في كنف ايه؟ اشتراكية، والاشتراكية بطبيعتها ايه؟ ثائرة. الواقع كمان مليان بلاوي، يعني الواقع عادي، الواقع كمان يشجع على كده، ان هو الواقع اللي كان فيه الواقع الملكية وفي اخر عهد الملكية والاستعمار، وكان عامل ايه فيها اصلا في مصر ماشي، فملكية منيلة بنيلة مع مش عارف الاستخراب والاستدمار مستذل للناس بشكل كبير جدا، فهذه الملكية يعني هذا الواقع الذي حصل عمل ايه؟ خلوه بطبيعة الحال ماله؟ متحفز. فبيقرأ القرآن ازاي؟ بيقرأ القرآن اصلا بنفسية متحفزة، نفسية انتقامية اصلا، ما بيقراش القرآن بنفسية ايه؟ متغردة، ما بيقراهوش بنفسية مالها؟ بنفسية حتى حيادية، وبيقرا بنفسية ايه؟ يعني هو كان في وضع، الوضع ده عمل ايه؟ صنع عنده تصور، والتصور ده هو حاول يبث في ايه؟ في كلامه. طلع الناس بقى من بره خدوا الكلام ده بتلك الشحنة وعملوا ايه؟ وعملوا منها افكار تكفيرية. ولذلك لما بينسبوه رحمه الله ان هو قص التكفير ومش عارف ايه، هو مظلوم، هو ما عندوش هو عنده تصور خاطئ، هو كان عنده تصور خاطئ، هو ما بناش تصور بشكل صحيح، لكن الاشكال ان التصور ده تلقفه مين؟ تلقفه ناس بطبيعتهم عنده هذا الميل اصلا، مش محتاج اصلا يظلم ولا يضطهد، هو بطبيعته انتي سوشيال. ولذلك احنا مثلا على المستوى السايكايتري لو هتصنفهم بالاضطرابات النفسية، التكفيريين والتفجيريين كلهم انتي سوشيال، يعني دول لو راحوا لطبيب نفسي شخصهم هشخصهم كلهم انتي سوشيال، معادي للمجتمع، دول مرضى ومفيش واحد منهم ما عندوش ازمة نفسية ما خليته انتي سوشيال، بل مفيش واحد منهم ما عندوش صورة ما بينتقم منها بتلك الافكار. يعني في التحليل النفسي ليهم لن تجد واحد منهم اللي عنده ايه؟ عايز ينتقم من حد ما. ممكن اللي ينتقم منه ده مثلا الواد ابن خالته اللي كان بيخطف من ابوه صغير، بجد يعني تصل الى هذه الايه؟ ان عنده حد مهم ناس انت سوشيال كده، هو عنده حد ما كان بيشكل له ازمة، هذا الذي يشكل له ازمة خلاص، هو بينتقم من ايه؟ من الكل في صورته، ينتقم من ابوه مثلا اللي سابهم ما صغيرين وطلق امه وعمل مش عارف ايه في صورته، بينتقم من امه اللي كانت بتضربه مش عارف ايه وراحت سابتهم واتجوزت ومش عارف بعد ابوهم مات في ايه. هو لن تجد حد خالص الا انت سوشيال، انت سوشيال. ولذلك دول انا كنت بقول هم مش ولا بينفع معهم الايه؟ العلاجات الشرعيه، يعني اقصد ما بينفعش معاه الايه؟ السجالات الفكريه والمناقشات اطلاقا، ما بينفعش معاه ده، يتعالج نفسي الاول يتعالج نفسيا، بعدين تبدا تشوف بقى الايه هو مش سوي نفسيا ماشي، ده ابتداء هو مش سوي نفسيا، وعدم السواء الفكري سبب عدم السواء الايه؟ النفس. وانا لكل النماذج تقريبا اللي الواحد شافها من هذا الاتجاه كانوا بشكل اساسي هو مش سوي نفسيا، عدم السواء النفسي. ولذلك الحقيقة هي دي خطورة ان فعلا يعني احنا لو هنسأل حد على هذا الذي يحصل هنسأل الأسرة صراحة معظم الاضطرابات الفكرية الشرعية في اتجاهات حتى او حركات منسوبة للحركة الإسلامية ما صايبها جاي من الأسرة, جاي من البيوت, تلك البيوت اللي ايه يعني حتى الناس المعادين للدين. انت هتكتشف ان عداؤه ده هو بينتقم من ابوه وامه, من الشيخ او الشيخة, بينتقم من حد كان ليه سلطة دينية عليه, اساء استعمال السلطة الدينية او الاجتماعية. هتلاقيه في الغالب كده, لان الانسان بطبيعته هو ما هوش معادي للدرجة دي. الانسان بطبيعته مش ايه يعني مش معادي, يعني الانسان يعني عنده الاتجاه اللي بيمله اكتر اتجاه ايه, انت في حالك وانا في حالي. فكرة ان هو يقف لك انت يعديك ويتصدى لك وكلام من ده كله ويبقى عنده هذا الموقف ده في الغالب, في الغالب بيبقى عنده شيء ما استثار هذه المسألة. وهنا لازم نفرق ما بين طائفتين, ما بين الطائفة البراجماتية والطائفة غير البراجماتية. البراجماتية, الطائفة البراجماتية النفعية هو معاداته للدين مالها عشان يحصل مصالح, لان الدين ده بالنسبة له هو ربما الان عشان ما يهزش عرشه عشان ما ينكتش عليه فانتبهوا لهذه الطائفة. ده ممكن ولا عنده مرض نفسي ولا اي اشكال ولا اي ازمة, هو كل القصة ان ده كومبيتيتور, الدين كومبيتيتور منافس, المتدينين دول بيعكروا عليه الايه الاستمتاع بالايه باللي هو فيه. دي طائفة. الطائفة التانية بقى اللي مش عايزين نتفرسنا في الرمل, عشان الطائفة التانية دي دايما بنعمل ايه بنلحقها بالطائفة الايه الاولى, مش عايزين نتفرسنا في الرمل. الطائفة التانية دي بقى مش نفعيين ومش مستفيدين حاجة, هو بيستلذ بانه بيعادي الدين زي ما يسمى بالسرقة الانتقامية. السرقة الانتقامية, تلاقي واد مثلا بيسرق في البيت, بيسرق بنت بتسرق من امها, تبقى قاعدة مستلذة بيها وهي عمالة ايه عمالة تدور على الفلوس ومش اعمل ايه واتصرف ازاي والراجل هيعمل معايا مصيبة, هي مستلذة بالحالة دي. ابعد من كده تروح تسرق من المدرسة عشان ييجوا يشكوها, وبنتك حرامية وانت مش عارفة تربي بنتك عادي, فرحانة بيها وهي متطية راسها مش عارفة تعمل ايه, فرحانة انها شايفاها كده. السرقة الانتقامية. فالمعاداة الانتقامية للدين هو بينتقم من ايه, هو بينتقم من ايه, من المتدينين او من ابوه في المتدينين, بينتقم من امه في المتدينين. ما هو النهاردة الولد اللي بيتضرب على حفظ القرآن, اللي بيتلطش بالقلم ويتورم لمجرد ما يحفظ الحديث الفلاني, انه ما كسبش المركز الاول في المسابقه الفلانيه, انه مش طب يعني باي منطق ده يحب ربنا ولا يحب الدين ولا يحبه ليه لما يشوف ابوه الراجل الرائع الجميل اللي مش عارف ايه اللي بيطلع على المنبر ويقول مش عارف ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء, ويروح البيت كان ايه كان يعني غضب الله كله حل على هذا البيت. باي منطق هو سيرى يعني ان الدين ده حاجه كويسه؟ ما يشغلناش الطرف الاولاني ده لان احنا ما نملكش امره, بس يا ريت ننتبه للطرف الثاني ان احنا شئنا ام ابين. ولذلك انا كنت بقول لما بيجي لي الشكاوى دي, طبعا الكلام ده زي ما قلت بيظهر امتى؟ ما هيظهرش خالص خالص, وده اللي بيغر الناس, ما بيظهرش الا لما هو يحس ان عنده استقلاليه. امتى الاستقلاليه دي؟ الولد لما بيبلغ, والبنت لما بتشتغل, لما بتخلص دراستها وايه وتشتغل لدرجه فعلا انها ببساطه شديده جدا ممكن تقول لهم مش هاجي لكم, مش هتشوفوني, مش عايزاكم, انا مش يعني, لانها لغايه ما بتشتغل بتبقى لسه ايه محتاجاهم شويه, وبتفضل يعني اول ما خلاص تشتغل كده وبتحس بالاستقلال بيبدأ ايه يظهر الكلام ده بشكل واضح جدا. الولد بطبيعة الحال بيحس ان الاستقلالية دي متوفرة جدا من ايه من 15 سنة ولا بتاع, فعشان كده عادي بيجاهر بقى. انما البنت هذه المجاهرة, عشان كده كنت بقول بيغرنا ان البنت لغاية ما خلصت الجامعة كانت كويسة وهادية وساكنة وما عندهاش مشاكل, ويغرنا ان الولد لغاية ما يبلغ كان ماله كويس وهادي وساكن وما عندهش مشاكل. فانا كنت بقول حتى ان الاسر المسلمة لازم تكون حريصة جدا جدا على صناعة السواء قبل ما تفكر في صناعة الاستواء. يعني ما نبقاش مهووسين بالاستواء بان الولد بقى يستوي ويبقى عنده كذا وعنده العلم, نركز قوي على انه يستوي, على انه يبقى سوي, عذرا يبقى سوي, انسان سوي نفسيا سوي ايمانيا. يعني ما يعني لا تعدلوا بالسواء شيء. انا بقول مش بقى مش عنده مشاكل, مش مضغوط, مش كاره نفسه, مش كاره الدنيا, فاهمني؟ احنا النهاردة في مقابل ان الواد يجيب شط درجات في المدرسة بنعمل فيه ايه؟ بنعقده من الدنيا لمجرد انه ما يأثرش رقبتي في مش عارف البتاعة الفلانية, بنعقده من الدنيا. ومجرد انه هو مثلا سيء, الولد ده هايبر اكتف مثلا, حركته كتير ومش عارف ايه, عشان ما يفضحش امه بتلطش فيه للنهار ومش متفهمة اصلا فكرة انه هو كده. يعني اللي اقصده ركزوا, يعني احنا لا بأس ان احنا نشتغل في الاستواء ما لم يكن على حساب السواء. مفيش مشكلة ان الولد يستوي يتعلم ويعمل ويودي وكذا ويتطور ويتقدم, بس كل ده شرط انه ايه ما يمسش السواء النفسي, ما يمسش السواء الايماني بتاعه. احنا دورنا بشكل اساسي ان احنا نحافظ عليهم اسوياء. الانسان السوي ده يستوي بسهولة, الانسان يستوي ان شاء الله يوما ما يستوي. المهم ايه دخلنا في القصة دي؟ ايوه احسنت. فكرة ان اصلا معظم الاشكالات هي ناشئة من ان في ازمة في التصور الوجودي, ولذلك التصور الوجودي هو المسألة الاولى. لازم انت من خلال الوحي تبني تصورك الوجودي السليم عن الكون والحياة والدنيا. بعد بناء هذا التصور الوجودي تقدر تحط تصورك البناء. انما معظم ما حصل, معظم الخلل البناء اللي حصل على ان كان في تصور وجودي فيه ايه, في ازمة. انا مش هروح لك بقى الاتجاهات ولا كلام من ده, انا هروح لك لبيوتات, لحاجات صغيرة قوي. البيت, على مستوى البيت, التصور اللي ابوك او ابويا او امك او امي حطوه للبيت, التصور البنائي هيبنيك ازاي وربيك ازاي, ده قائم على تصور الايه, الوجودي. كيف يرى الوجود, كيف يرى الحياة, كيف يرى الدنيا. زي ما بقول مثلا الكونسبت البسيط او بتاع اللي معاه قرش يسوي قرش, معاش قرش ما يسويش كده. كيف يرى الدنيا, التصور الوجودي ذاته, التصور للوجود والبناء والحياة والكون. هذا التصور اللي موجود بشكل سيمبل قوي وبسيط قوي عند الاسرة هو اللي حكم اختياراتها في المنظومة التربوية او البنائية بتاع البيت ده. مفهومة القصة؟ الايه؟ ايوه, ايا كان, اقصد تصوره اللي هو اللي موجود ده. يعني اقصد ان ايه, ان احنا ما ينفعش نشتغل. يعني لازم الاول هو هقول ايه قيمة الكلام ده. قيمة الكلام ده لو عايز انا امشي صح بقى, يبقى انا اخد مرحلة الاول ابني تصورات صحيحة. يعني ابن انا كده يعني استقرئ الوحي عشان اعمل ايه, عشان اعمل تصوراتي الصحيحة الاول. منظومة التصورات الصحيحة الاول تتبني, وانطلاقا من منظومة التصورات دي ماشي, لازم احط خطتي المتوافقة مع تلك التصورات. يعني هقول حاجة بسيطة. النهاردة الاسرة الملتزم اللي فيها اب متدين وام متدين, اب شيخ وام شيخ, الاسرة دي تصوراتها العامة ايه؟ الاخر احسن ولا الدنيا, الدين ولا الدنيا, التعليم الايماني ولا التعليم العمراني, صح؟ تعال بص بقى على سلوك الأسرة دي، على الواقع التربوي اللي تبنيته الأسرة دي. تلاقي الواقع التربوي عامل ايه؟ التعليم العمراني اهم من التعليم الايمان، وده اللي بياخد الفلوس كلها وياخد المجهود كله وهوسهم بدنياهم اكتر من هوسهم بايه؟ بدينهم. يعني على مستوى الممارسة تلاقي فيه فصام واضح جدا بين ايه؟ بين اللي هو منظومته الفكرية اللي وتصوراته عن الوجود والحياة وما بين تصرفاته. ولذلك ده اشكال اخر، اشكال اخر، ان المفروض ان انت اصلا اهتماماتك وتوجهاتك والخط العام لهذه الاسرة لازم ماشي في اتجاه ايه؟ تصوراتك. تعال بص كده على الاسر المسلمة والملتزمة، تلاقي اصلا في الواقع بتاعنا ان احنا طغيان العلمانية وضغط الواقع العلماني مخلينا احنا بنعمل ايه؟ ماشيين في نفس النظام بالضبط اللي احنا بيمشي في غيرنا. الفرق ان احنا عشان نريح ضمائرنا بنعمل ايه؟ بنحفظه قرآن، بنعمل له حصة مع شيخ، بنخليه ينتظم في برنامج. الواد خد الحياة الجديدة الحمد لله، البنت خدت وحدة الرسالة الحمد لله. كلام من الايه؟ من تسكين الضمير، تريح الضمير، على ان في الحقيقة كل هذا المفروض المجهود الاول والاكبر والاهم كله رايح لايه؟ لهذا الامر. فانت هتلاقي تصرفاتك منقضة لتصوراتك، حرفيا منقضة ليها. فانت باي منطق انت ترجو ان تبقى في ثمر اللي انت بتعمله؟ لن تكون هناك ثمر ابدا باي تصور انت ترجو اصلا ان احنا هنطلع بقى اجيال تحمل هم الدين وتحمل، مش هتلاقي الصورة دي. لان في الحقيقة هتكتشف بقى ايه؟ هتكتشف ان هذا التصور الذي لدى ذاك الرجل الصالح هو لا يعتنقه، هو يعرفه لكن لا يعتنقه، هو عارفه وبيزعم بس بيعتنقوش. الفكرة اللي هو ان انت كل ما يحصل في مثلا اشكال ما تيجي ترجع لتصورك محكمات التصور فتقول ايه؟ لا مش الحمد لله. اللي هو عذرا كنت بقول على ابسط التقديرات، لما مثلا ام الواد تشتكي منه ولا ام بنتك تشتكي منها وتيجي انت تحلل الشكوى بتشتكي من ايه؟ ما بيذاكرش، ما بيعملش، مش عارف ايه، بيلعب طول النهار، ما عملش الهوم وورك، كلام من ده. طب صلى؟ بيصلى. طب مش عارف بيعمل ايه؟ في اي حاجة طرقت عليه اخلاقيا؟ لا كويس. انك تشعر ان انت خطك ماله زي الفل، بس في اشكال ما كده تحاول تشوف له حل. انما تقوم الدنيا ولا تقعد على ان مودي ما عملش الهوم وورك والدنيا تتخرب وانت مش يعني عايزين بقى نشوف كمان بتاع الامم المتحده يشجب ويستنكر ويعمل تمام عشان مودي ما عملش الهوم وورك. انما ردت فعلنا انه ما بيصليش لفتره، ردت فعلنا لانه مش بارده بشكل واضح وصريح. انت هتشوف الايه؟ هتكتشف ان انت اصلا مش معتنق التصورات دي، فبقيت بتقلق قوي قوي ان مودي ما عملش الهوم وورك، بس مش قلقان لنفس الدرجة ان مودي ده ما بيصليش مثلا، مش قلقان لنفس الدرجة، مش حاسس بازمة انك تلوم امه وتقرعها وتخرب الدنيا عشان انت مش مهتمة بابنك ودراسة ابنك ومدرسة ابنك، وازاي الواد اصلا ايه، وازاي الواد ما راحش المدرسة امبارح وراحت عليه نومة، انت لازمتك ايه؟ انما ازاي ما صلاش امبارح وراحت عليه نومة مش مشكلة، خلي بالك بس المرة الجاية. هما النساء دول نفسهم هي كونها اصلا تقوم تشكيلك، تشتكي على ايه؟ على ان مودي ما عملش الهوم وورك. ما بتشتكيش على ان الولد ايه؟ انا مش عارفة، حاسة ايمانيا كده، كنت بتناقش معاه وليته بقول كلام كده، مش عارفة الان ايمانيا على الوقت، مش عارف، حاسه ان الجرعات الايمانيه اللي احنا بنديها للولد مش كفايه، الجرعات الايمانيه اللي احنا بنتابع بيها مع البنت مش كافيه، هي نفسها مش في راسها شيخة المشايخ اللي بتقول اهم حاجة الاخرة، اهم حاجة الايمان، اهم حاجة. ولذلك الاجيال اللي طالعة دي مين اللي صنع توجهاته؟ احنا اللي صنعناها، احنا اللي صنعناها باحوالنا قبل ما نصنعها باقوالنا اصلا، هو اللي صنع هذا التوجه في الاخير. انا بقولش ان حاجة تهمل على حساب حاجة، بس بقول ان يبقى ده الخط العريض الواضح، ان يبقى مفهوم في الاسرة دي اولويات الاسرة دي ايه، مجهودات الاسرة دي منصرفة ناحية ايه. تلاقي في صم واضح جدا ما بين تصوراتنا وتصرفاتنا. انا بقى مش بتكلم على المستوى ده، ده مستوى مثلا الدراسة، الدراسة حاجة حلوة، ده انا بتكلم بقى على مستويات اسوأ من كده كمان، على حاجات يعني ما ان ممكن مثلا الام دي تكون مثلا يعني فقدت الصلة مثلا ببنتها وطول الوقت في خناقات معاها وقصص معاها بسبب ايه، انها مثلا ما بتعملش حاجات في البيت، انها زي قلتها، انها مش عارف ايه، انما مثلا ما بيكونش عندنا نفس الازمة كده مع ايه، مع ايمانها ومع كذا ومع كذا. يعني دي ايه، دي القصة وحاجات بقى من هذا القبيل. فالبداية من انك منظومة التصور يبقى منطلق من الوحي، عرفتها تعتنقها، تعتنقها مش عرفتها وخلص. والمنظومة منظومة التصرفات تكون متطابقة مع التصورات قدر الطاقة، منطلقة منها، وتكون رقيب على فكرة انك كل شوية تراجع محكماتك. اه فعلا منظومة تمام مش تمام، مظبوطة مش مظبوطة. طب احنا معلش نراجع مع بعض، نذكر بعض، نذكر بعض احنا بنربيهم ليه، نذكر بعض احنا دورنا معهم ايه، نراجع مع بعض كده، يتحط زي ما بيقولوا كده ميثاق الاسرة، ميثاق واضح في الاسرة، اولويات الاسرة دي 1 2 3 4 5 مكتوبة كده ومحطوطة لايحة وكل يمضي عليها، عادي جدا انها تكون كده. نذكر بعض كل شيء، احنا اولوياتنا واضحة، البيت ده اولويات واضحة، الاسرة دي اولوياتها واضحة بشكل اساسي، مش هتبقى بالمسطرة ومش هتقدر تكون، بس على الاقل لما تلقى الله تقول ايه. عشان كده انا كنت بقول احنا بص، احنا كاسر يعني كاسر حتى ملتزمة، لو حد فينا قدر ليه يكون حاكم من حكام المسلمين هيبقى فاشل، هيبقى فاشل. اللي هو احنا عاملين نصرخ وخربين الدنيا، وفعلا التجارب بتشهد بكده، ان انت لما تشوف هو ليه ابو بكر، كان ابو بكر، ابو بكر قبل ما ينجح في الايه، في الاسرة الكبيرة نجح في الاسرة الايه الصغيرة، فكان عادي جدا ان ايه، ان ابو بكر لما يمسك الاسرة الكبيرة ما ايه ما يحصلش اشكال. ليه عمر نجح النجاح ده، ليه عثمان، ليه علي، ليه الخلفاء الراشدين نجحوا النجاح ده، عشان هم سيبك بقى من المجتمعات، تعال روح على مستوى المؤسسات، الكلام ده انا بشوفه اراه رأي العين، رأي العين في الواقع التشغيلي بقى، بتلاقي معظم الفاشلين في البيوت هم فاشلين في المؤسسات. الفاشلين في ايه يعني؟ بص انا بحط تصوراتي، بحط الرؤية، والله العيال نفعت ما نفعتش ايه ماليش دعوة، صلحوا ما صلحوش مش قصتي، بس انا لما قابل ربنا انا حطيت المنظومة واجتهدت ان المنظومة دي يحصل ايه تتنفذ. تعال بص بقى على الناس دي لما بتمسك مؤسسات ولو صغيرة، ما بيقدروش يقيموا فيها الدين ولا يسوسوها بالدين. احنا هو في السياسة الشرعية المفترض اصلا وظيفة الخليفة في في في جملتين، اقامة الدين وايه والسياسة الدنيا بالدين. طيب اقامة الدين والسياسة وهو راعي صح، طيب ما انت في البيت راعي، فانت وظيفتك الاساسية اقامة الدين وسياسة هذه الاسرة بالدين، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، وظيفة حضرتك اقامة الدين وسياسة هذه الاسرة بالدين بشكل بسيط. فاولئك الذين يعني لم يتمكنوا ان يقيموا الدين في البيوتات ازاي هيقيموا في المؤسسات؟ ما عندهمش تصور اصلا، وما عندهمش التصور الصحيح. ولذلك انا بقول هو تصور، هو النهاردة ان يوصل ابني وبنتي يوصلهم اولويات هذه الاسرة، يبقى فاهم كويس جدا انا بابا اكتر حاجة تهمه ديني وايماني، انا بابا بيربيني لربنا مش ليا، انا ماما مش لا تنتظر مني اي نفع شخص، بتربيني لديني. اعملوا تيست صغير وقعدوا مع عيالكم واسألوه، قولوا لهم ما تكتبوش اسماءكم، هاتوا شوية عيال كده مع بعض عشان يلخبطوا ببعض، عشان طبعا يخافوا منكم طبعا كالعادة، وخلوهم يكتبوا بحرية كده وايه وما ويقولوا، هتصدموا حرفيا ان انا الكلام ده بقى بسمعه من الولاد في السن ده بس في تواصلاتهم معايا وخصوصا في الاسر الملتزم، هتصدم حرفيا ان الولد فاهم كويس جدا ان لا انت مش يعني سبحان الله. احنا قلنا قبل كده الولاد في البيوت رادارات، رادارات حرفية، كل شيء بيرصد بس احنا ما بناخدش بالنا ان هو قاعد بيعمل ايه وبيتفرج عليك. هو مين يعني ابنك بيشوف فيك السنوات الجاية اللي هيعيشها، بنتك بتشوف فيكي هتعمل ايه ما تبقى زوجة. ولذلك شئتم ام ابيتم لابد ان الشخص يكون متأثر ولو سلبيا باسرته، يعني حتى لو دون مشعور احنا واحنا بنتفرج البنت بتتفرج على الزوجة بتشوف مين؟ بتشوف امها، حتى لو هي طبعها مخالف لطبعها بس بترصد كيف تكون الزوج. طب هي تدور بره ليه؟ هي عارفة ان في مرحلة ما من عمرها قد تكون زوجة، فاكيد مركزة مع مين؟ دون ما شعور بترصد امها عملت ايه لما اتخانقت مع باباه، وامها عملت ايه لما مش عارف حصلت الازمة الفلانية، وامها بتستقبل باباها ازاي، وامها بتتعامل مع اخطاء باباها ازاي، والكلام ده بيتم لا اراديا، بيتم ايه؟ لا اراديا، يعني هي حتى كمان ما بتقصدش انها ترصد، بطبيعة الحال هي عمالة تعمل ايه؟ الرادار بيعمل ايه؟ الرادار بيفكر؟ بيفكرش. الرادار بيعمل ايه؟ بيلقط ويسجل ويلبعنا ندفع الغرام. فهو بيلقط ويسجل، يلقط ويسجل، يلقط ويسجل بس. لدرجة انه حتى بيفكرش في الحاجات اللي هو لقطها دي خالص. لكن ايه اللي بيحصل بقى؟ لما بيجي يتحط في الموقف بيطلع بقى من اللي في الرادار ده، بيطلع بقى بدون وعي لا إرادي. فهو بيشوف اهتماماتك انت النهاردة ايه، بيشوف اهتمامات امه ايه، بيشوف التوجه ماشي ازاي، فبطبيعة الحال هو ده توجه في الحياة، ما نضحكش على نفسنا. انما لما بيشوفنا يعني بيشوف اللي بتشوف ام سوية سوية، بتشوف ام غير سوية مش سوية. فيعني ازاي نفهم فعلا حرفيا ان احنا المسؤولين، وازاي تفهم فعلا ان انت هو بيشوف مساحة الاتساق الحاصل ما بين الاقوال والافعال. لدرجة ان في اوقات لما يكبر بقى ويتكلم بقى يعني انت بابا متناقض اصلا، انت بتقول ان انا مش عارف انتوا اهم حاجة عندي في الدنيا ومش وانت مش كده، انت همك نفسك، انت همك شهواتك ونزواتك، انت ما فكرتش فينا لما عملت كذا، انت فكرتش فينا. يعني الاشكال الكبير انهم مش بيرصدوا رصد ايه يعني رصد عادي، ده هم بيرصدوا رصد نقدي، يعني بيبقى مركز كمان ايه يعني على مساحة الايه الاتساق. عشان كده سبحان الملك لما يبقى بيكون في اسرة الى حد كبير متسقة مع ايه يعني متسقة مع نفسها بيطلع سوي. عشان كده تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، احنا ولادنا مش عايزيننا ملاكة ما بنغلطش، بس عايزيننا ما نتناقضش. واضح؟ مش عايزيننا ملاكة ما بتغلطش، عايزيننا ما ايه ما نتناقضش. ابني عايزني النهاردة يعني انا في المره الاخيره دي قبل ما نيجي من مصر، ارجع من السفر ومضغوط مش عارف ايه، وكان في حاجات كده بتخلص عشان العمره، فمشغول جدا او مش عارفش عمره، كنت براجع بين البروشور، المهم مشغول جدا، المهم في ايه يعني عبد الملك يعني عايز يقعد معايا ما شافنيش بقى يعني وانا عارف ان هو نفسه يقعد معايا، فقعد معايا وبيكلمني ومش عارف ايه وبتاع، فانا يعني مشغول جدا فعايز بسرعه الحق ابعته دلوقتي عشان يلحقوا يعملوه عشان مش عارف ايه، وستريس بشكل كبير اصلا تعبان ومصدع. فانا قلت كده وبعدين بيكلم حبيبي انا شغال، يعني انا برضو ما حبيتش ايه يعني، بس انا بدا عليا ان انا ايه متضايق، حبيبي انا شغال. فطلع فناديت عليه قلت له معلش انا اسف، انا مش يعني ما انا كان المفروض اقول لك احسن من كده، بس معلش اديني بس نص ساعه، انا خفت ان انا ابني يعمل ايه، هيشوفني متناقض يعني طب وايه اللي هي ايه يعني ايه اللي هي اللي هيضرني وايه اللي هينقص مني لما اقول له فعلا انا اسف انا غلطان، انا ما كانش ينفع اعمل معاك كده، ما ينفعش اقولها لك بالشكل ده، لو حد تاني غيرك لو انسان غريب كنت هعمل ايه، ما كنتش هقول له كده، كنت اقول له معلش طب لو سمحت ممكن اشمعنى انت بتقول انت بتحبني اكتر من الغريب، ليه انت بتحبني اكتر من الغريب انا اخد اسوأ ما عندك، لذلك صدق حبيبي خيركم لأهل، وده من قصة الخيرية الحقيقية، لانك بتبقى عفو الخاطر ما بتتجملش. هو ليه انا بتجرع، ليه كنت بستغرب انا قوي على الست اللي ايه اللي مثلا تبقى مثلا بتتعامل مع مديرها في الشغل ومش عارف يضايقها مش عايزه اديله صوره ومش كويسه عن الملتزمين مع المعلم بتاعها، وتقول لك إيه؟ ايه المعلم بتاعي ليه فضل عليا، طب ليه ما تبقاش مع جوزها كده، ليه مع جوزها فعلا ما تبقاش ايه يعني راجل ليه فضل عليا ليه حق اكبر عليا، ليه ما تتجرعش وتحاول عشان ما يكرهش الملتزمات، لا مش يكرهش الملتزمات، ده انت بص ايدك وش وظهر انك خدت واحده ملتزمه اصلا، هتفتري مش واخد واحده ملتزمه كمان ملتزمه وعندها اخلاق ليه، والله بجد ليه احنا مثلا كرجاله تلاقينا بره مثلا لو واحده مش عارف عملت كذا يا اختي لو سمحتي ويعني مش عايز اكرهها في الملتزمين، والاخت اللي في البيت دي بجد والله الاخت اللي في البيت دي هو ليه يعني بيطلعش ليه التنين اللي جواك بيظهر في البيت يعني ليه برضو يعني مش عارف مين اولى، ليه احنا بنتجرع اشياء مثلا من ناس تانية بره إيه لمحاولتنا ان احنا نظهر ناس كويسين وناس كيوت وناس عندنا حلم قوي وناس لطاف جدا، طب مين اولى بالكلام ده، ولو صدر مننا عفو الخاطر خلاص وارد يصدر عفو الخاطر، ما نعتذرش ليه، ما نقولش اسفين ليه، ما نقولش اخطأنا ليه، ليه نقعد نقول واحد ايه بقى هو احنا يعني، انا شخصيا ربنا يعفو عني كان دايما الواحد ايه يعني يقعد يقول لنفسه لا انت المفروض القريب هو اكتر حد يتحملك، المفروض القريب انت مش محتاج تتجمل معاه، سبحان الملك بقى هي دي فكرة التصور الشرعي، التصور الشرعي ان القريب هو الاولى بكل جميل، القريب هو الاولى خلقيا بكل جميل، خيركم لأهلي في رواية خيركم لنسائه وانا خيركم لأهلي وانا خيركم النساء، وتيجي بقى تبص على مستوى التطبيق العملي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان اللي كانوا يعني اكتر ناس فعلا كان بيحبوه وكانوا بيعظموه وكانوا مش تعظيم النبوة بس، تعظيم الشخص، الناس القريبين منه، لدرجة ان الناس اشتهر عندهم مثل كده في العربية يقول لك تسمع بالمعيدية ولا تراه، من كتر ما اللي بيحصل انك لما شخص بتسمع عنه من بره رسم له صوره غير عاديه، لما تيجي تتعامل معاه بيحصل ايه، بالصوره دي بتهبط فيقول لك تسمعه بالمعيدي ولا ترى، العجيب ان محمد صلى الله عليه وسلم بيقدم لنا صوره مختلفه تمام، انك تسمع بيه تراه لما تشوفه تجد ايه، تجد حاجه ايه فوق ما تتخيله، فوق ما تتخيله. انا دائما يأسرني، دائما يأسرني فكرة سيدنا زيد بن ثابت، زيد بن حارثة عذرا، وإيثاره للنبي والعبودية على أهله. يعني اختار انه يكون عبد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على انه يبقى حر سيد في قوم. دي مش ممكن نتصورها واحنا مش متصورين واقع العرب. ما تقدرش تتصورها انت، ما تتصورش يعني ايه بالنسبة له دي حاجة ايه، يعني المسألة دي بالنسبة له مميتة، مميت حرفيا. تقريبا تكاد تكون اكبر مسألة في حياته، اكبر ازمة في حياته، ان واحد يختار العبودية في حضرة انسان على السيادة والسؤدد والحرية في اهله، فابوه وامه واخواته وعمامه واخواله. الى اي مدى، الى اي مدى تمكن هذا الانسان خلقيا من قلب هذا الشخص؟ وكل ده ما كانش يدعو بنبوه. هذه الحالة التي وصل اليها مع السلام كانت قبل الايه؟ قبل النبوه. فلم يجد النبي بد من ان يتبناه، اختاروا عليهم. يعني طب تخيل، انا دايما كنت اقول كده، ده احنا يعني انا اسف، بعضنا ممكن عياله يختاروا العبودية برة على الحرية معاه اي حتة. الجو اللي هو بتاع العيال الصغير، العيال اللي عايز تطفش دي، اي حد بيشغله بيد عايز يمشي معاه، مش ما بيستريحش جنبيك، مش مبسوط في مجلستك والقعدة معاك، بيحس ان انت بتنكد عليه، بتكدر عليه. طب وليه برضو؟ فلا دائما تأثرني تلك، يعني نموذج عجيب، نموذج تسمع بيه خلاص تروح تتعامل معاه تجد ايه فوق ما كنت تتوقع عنه، تجد احسن بكتير ما كنت تتخيل. على ان على العكس تلاقي ان احنا معظم الناس تسمع عنه كلام، لما تحتك بيه وتشوفه وتتعامل معاه تبدأ تشوف انه مش ايه، في صورة ادنى بكثير مما ايه. وازايك دي من العلامات البارزة، من العلامات البارزة. انت على مستوى الاحتكاك ارتفع في عينك ولا نقص في عينك؟ لو نقص في عينك اجري بسرعة، ما تضيعش وقت، ما تضيعش وقت، عشان السكة دي غلط. يعني في الغالب في اشكال، لان الاصل لو ان الاصل ان الانسان يعني اللي يعشره، اللي يتعامل معاه، اللي يخلطه يحبه اكتر ويعظمه اكتر ويعرف عنه اشياء جيدة. فانت لمجرد المخالطة سنة ولا سنتين شفت حاجات ايه، يعني ما حاجات ما لا يمكن تصورها. الحاجات دي بشكل اساسي اساسي هتبقى التناقضات. ليه التناقضات؟ وده دايما هو اللي بيسترعي الانسان، التناقضات. تصور بقى انت ابنك او بنتك مالهم عايشين معك، موجودين، فالمفروض ان انا ابني ولا بنتي يكون بيحبني ويعرف عني واشياء يعني تخليه فوق ايه. انا ما بتكلمش خالص على الحب الطبيعي، الحب الطبيعي ده مش مش مش, مش هو القصة. الحمد لله من منة ربنا فطر الولادة انهم يحبوا ابائهم واماته، حب عشرة مش عارف، مش الحب الطبيعي، لا، هي فكرة الحب الخلقي، حابب اخلاقك، حابب. كنت دايما بقول إن اللي هو ان البنت لما تتمنى زوج تتمنى واحد زي ابوها، ولما الولد يتمنى زوج يتمنى واحد زي امه. وكنت بقول مش مطلقا برضو، يعني هذا التست مهم، الاختبار ده مهم، ان يتسأل البنت كده تمني حد زي ابوكي؟ اه اتمنى حد زي ابوكي. ليه؟ ده دي مهم. بابا كريم وبابا جدع، بابا حنين، بابا طيب، او بابا لا بيهش ولا بينش، ماما واخده راحتها وعايشه حياتها وبتتنطط وبتيجي وبتروح، اوبش في زي بابا ده؟ هي مش عايزه بابا، عايزه واحد بقرنيه ولا كيس جوافه. ايوه ما في، هي دي فاسأل السؤال ليه؟ اسأل السؤال ليه؟ تحب واحد زي ماما؟ اه ماما بتعمل اكل خرافة خرافة يعني ما احد شوف يعني بس بتصحيني من النوم وبتعمل مش عارف ايه، ده عايز خدام، عايز طباخة مثلا. يعني هو لما حتى يعلل انطلاقا من صفات ايه؟ خلقية. عايز واحدة زي ماما؟ اه ماما امر عايز واحدة زي ماما، يعلل صفات ايه؟ خلقية، توجهات. انا عجبني دماغ امي، عجبني دماغها في الحياة، توجهاتها عجبني، الطريقة اللي بت ايه اللي عايشة بيها. جرب دي كده بقى في ظروف محفزة على الصدق. لازم في ظروف محفزة على ايه؟ على الصدق، ماشي؟ عشان مش ظروف محفزة على النصب، تمام، ولا النفاق، لان طبعا الايه ده، فتبقى في ظروف محفزة على الصدق، فتعرف ان سبحان الله. المهم يعني عود على بدء المسألة دي مسألة خطيرة جدا جدا يا جماعة، مسألة التصور، التصورات ذاتها، ان التصورات عن الحياة والوجود والكون دي مسألة في منتهى الأهمية. احنا محتاجين كده ناخد مرحلة، نعمل ايه؟ نبني تصوراتنا من جديد عن الوجود والحياة والكون، الدنيا والآخرة، احنا مين وعايزين ايه. بعد بناء هذه المنظومة الوجودية تبدأ انت تحط بقى ايه خطتك التشغيلية، اللي تبقى حريص انها لما يتم تنفيذها تكون متسقة تماما مع ايه، مع تصوراتك الوجودية. لان في الحقيقة على مستوى بقى البيوتات او المؤسسات او المجتمعات، انا شخصيا رصدت ان الاشكال تكتشف انه اصلا من التصور، اشكال من الاول. منين؟ من التصور اصلا. التصور مبني غلط، التصور قاصر، انما التصور ده لو كان سديد، لو كان مبني صح، لا شك ان اللي وراه يكون سديد. وبل يعني والله الذي لا اله الا هو، الانسان هيستريح فعلا حرفيا، ما يبقاش يعني ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجل سلاما لرجل، يبقى مستريح الانسان بين التصور الصحيح، ويحاول يعمل قدر من الاتساق ما بين تلك يعني ما بين خطط التشغيليه وتصوراته الوجوديه، مستريح، ما هيفزعش من اللي يفزع منه الناس، ما هيقلقش من اللي يقلق منه الناس، ما هيعانيش المعاناه اللي بيعانيها الناس، لان منظومته واضحه وتمام، ومش شاغل باله بالناس، كل هم رب الناس. المهم، فكان الناس امه واحده فاختلفوا. ليه احنا رحنا للمسألة دي؟ ان ربنا بيدينا، ركز، الانواع ده، يعني النوع ده من الايات كده احنا ممكن نسميه الايات اللي بتسدد التصورات الوجودية، الايات اللي بتسدد التصورات الايه الوجودية، اللي بتديك ايه، بتديك حقائق مهمة في ايه، في المسألة الوجودية، الوجود، الانسان والكون والحياة وطبيعة علاقة الناس ببعضها والدنيا والاخرة، هذه القضية مهمة جدا. فيعني دي واحدة من الايات اللي بتشتغل على هذه المسألة، وهي مسألة تسديد ايه، تسديد التصورات، ماشي، الوجودية، بانها تعطيك حقائق، تعطيك قواعد حاكمة واصول عاصمة. فكان الناس امة واحدة، ناس كانت، فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه ايه يختلفون. انك تعرف ان في اصل وجود كبير، ان الحياة مليئة بالاختلاف، ان انت لما تربي انسان، ربيه انسان يعرف ازاي يتعامل مع ايه، مع الاختلاف. الاختلاف ده ولذلك انا يعني صراحة من اكبر المقاييس اللي تقيس بيها هل الانسان ده فعلا سليم ولا مش سليم، مستقيم ولا مستقيم، انظره في الخلاف، شوفه بيعمل ايه في الخلاف. انا بعتبر مثلا ان اداء الشخص في الخلاف ده اصلا يعني مقياس ضخم جدا جدا من مقاييس استقامته الخلقية واستقامته الإيمانية واستقامته الفكرية. بنشوف مثلا ناس بيبقوا في الخلاف عاملين ازاي، يعني بتحس فعلا ممكن واحدة بقى سبقة لما تختلف بتشرشح حرفيا، يعني لما تختلف مع حد بتحس بقى بتخلع العباية وتخلع النقاب وتعاليلي هنا. بنشوف بقى في الخلاف اخلاق سيئة زي الافتراء، وبنشوف اخلاق كتيرة زي اللي يعني بنشوف فعلا تعرف الشخص فين في الخلاف. بنشوف بقى الاجرام، بنشوف الخيانة، بنشوف التصرفات. ده في الخلاف الاجتماعي، خلاف الايه؟ الاجتماعي. فبنفس السلوك اللي بيسلكوه في الخلاف الاجتماعي بيسلكوه في الخلاف الايه؟ الديني او الفكري. فتلاقي مثلا تلاقي خلاف مثلا فقهي في مسألة تحس ان اتنين صيع بيتخانقوا على قهوة، اختين مثلا بيختلفوا في مسألة تحس ان اتنين حريم بيشرشحوا البعض في شارع مثلا في العتبة، يعني تحس ان مش يعني ايه ده، دول يعني حرفيا ما تبنوش على تصور ان في ايه، في وان الخلاف ده لجنة امتحان. لجنة ايه؟ لجنة امتحان. لا، هو اصلا هو متحفز ضد المختلف معاه، عنيف في اختلافه، مش عارف ايه بي. ودايما الاسوأ بقى ان احنا نيجي بعد ما نلتزم نعمل ايه، نشرع عن ايه، نشرع عن سلوكياتنا في الاختلاف. فمثلا نشرع عن العنف على انه ايه، رغبة في الجهر بالحق ومش عارف ايه في الانضباط وعارفش. لا، وهي محاولة شرعنا لايه، شرعنا لحدة الطبع وسوء الخلق. يعني انا اذكر او يعني بكرر المسألة دي كتير لانها فعلا كانت بالنسبة لي ساعتها صادمة. في اخت ما يعني كانت دايما كده مثلا في الخلافات تلاقيها مجادلة بشكل يعني متعب جدا جدا، وتستميت يمين وتستميت شمال وتلوي وتعمل وتودي. المهم يعني مرة فمرة كنت جالس معها هي وزوجها، فقلت لها انت بشعة في الخلاف، القضية مش قضية ايه، لا يا دكتور هس انا بصراحة انا بحب مش عارف ايه وانا كذا الحوار. قلت لها لا سيبك من الكلام، في حاجة ورا الكلام ده، في حاجة اصلا في طبيعة الشخصي في ورا الكلام ده حاجة تانية. قلت لي بصراحة انا اصلا اتربيت في اسرة على ان انا في النقاش لو اعترفت ان مخطئ يبقى اتهزمت، على ان النقاش ده معركة وانا لازم انتصر باي شكل من الاشكال، ولو انا طلعت اخطأت يبقى انا ايه، يبقى انا انهزمت. قلت لها لا ابعد من كده بقى، ده انت في الغالب كنت لما بتخطئي بتتلطشي، فانت كنت بتحاولي كديفنس ميكانيزم او بتحاولي كحيلة دفاعية انك تعملي ايه، تحاولي ما تظهريش مخطئة باي شكل، يعني انت لو اخطأتي ما ايه، ما بيتعاملش مع خطأك بشكل سليم، تلطشي حرفيا. فانت بتستميتي انك تعملي ايه، تدافع انك مش مخطئة. اتربيتي ممكن الصورة العكسية، اتربيتي في بيئة بتقولك انك لو اخطأتي يبقى انت وحشة، صورتك اتشوهت، انت نقصتي. فعشان تفضلي محافظة على هذه الصورة المثالية ومحافظة في اعينهم ان انت تمام، فلازم تنتصر. بعيدا عن القصة دي وهي صح ولا غلط او ايه قصتها وايه حكايتها، كل انسان عنده قصته، بس الشاهد اللي اقصده فكرة ان من يعني من المحاور المهمة في بناء الانسان ان هو يبنى فعلا، مش هقول بقى يبنى علميا ولا فكريا، سيبك من علميا وفكريا دي، لان دي اصلا ده من اكبر المشاكل اللي بتشوفها، ان علميا وفكريا ممكن تدرس سوق الخلاف وتيجي في الخلاف تبقى باشا. سيبك من القصة دي، ان فعلا سلوكيا وخلقيا يتزكى فيما يتعلق بالخلاف، ان في اشياء بطبيعتها لما الانسان بيختلف، اكيد الانسان لما بيختلف بيحب ينتصر، اكيد لما بيختلف بيبقى ايه، مش حاب يظهر غلطان، اكيد لما بيختلف ازاي يتزكى من الحاجات دي، وفعلا فعلا يبقى يتحلى بقصة ان ايه انا اخطأت معلش انا اسف. ازاي يراقب ربه؟ ازاي ما يبقاش عنده مشكلة؟ ازاي فعلا يشوف ان هو ان من تواضع لله رفعه؟ ازاي يشوف ان اعترافه بالحق ده فضيلة؟ ازاي يشوف ان مفيش اي اشكال يتصالح مع انه بيخطئ، انه مش ملاك، وغيرها من الاشياء. ازاي حتى لو كانت البيئة اللي هو موجود فيها مش بيئة محفزة على الايه، يعني على الخلافة، مش بيئة محفزة عذرا على التعامل الصحيح مع الخلافة، لكن هو يحاول يشتغل على نفسه عشان الكلام ده ما يكونش موجود. تيجي تشوف بقى مثلا، ما تيجي تبص على مثلا موقف زي اختلاف سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، كان اختلاف يعني حد جدا، يعني مش طويل بس حد جدا، لكن النبي قال كاد الخيران ان يهلك. ايه اللي حصل؟ كل واحد ايه حسمت مد هذا الخلاف، وكل واحد من المختلفين. اما شوف بعد كده مشهد تاني، اللي لما يحصل هذا الخلاف بين اتنين من الصحاب، وخلاف دنيوي، خلاف دنيوي عادي جدا، مش عارف ده بتاعي بتاعك بتاعي بتاعك، ده بتاع مين بالظبط. المهم فيجلسوا الى النبي، يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له. انا في النهايه بشر، انا لا اعلم الغيب، وممكن بعضكم يكون بيتكلم كويس او بيعرف يدافع عن حقوقه او بيعرف حتى ياخد حق غيره بالكلام، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له، فان قضيت له فانما اقضي له قطعتها من النار، فليأخذها او ليدعها. من دقيقة اللي كان مستمسك بالمسألة دي لدرجة ان جايب الشخص وشده من رقبته وبتاعه وعايز اخد حقي، تنازل عن كل حال، ده متنازل وده متنازل، لا لا لا، هو لا هو لا يا رسول الله، هو لا هو يا رسول الله، تعال اقول لواحد دلوقتي فان قضيت له فانما اقضي له بقطعتها من النار، انا عجباني النار دي، ادينا انا النار دي بقى، سيبني مني لربنا، هتصرف انا مني لله، سيبني انا مني لله. ما ترباش، ما ترباش على مركزية الاخرة وتعظيم الاخرة والخوف من الله، ما ترباش على المسألة دي، ما تبناش للحالة دي، ما تبناش لحالة انه لما يختلف مع غيره ايه الاصول اللي انت لو رديته ليها ايه تخلص الموضوع. الراجل حتى اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم تحكي قصة ستين عائشة، جاي يعني مختلف عن الخدم بتوع، بيشتكي الخدم بتوع ان دول مش عارف ان امرهم وما بيسمعوش الكلام ومش عارف ايه ويسبونني وحسيني ويسوني الي، يعني ما فطبيعي جدا لما يسأل هيتقال له ايه؟ طبعا غلطانين ومش عارف ايه ويه عادي. وده مشهد مهم جدا ان انت برضو ما تقيه لما تبقى دايما الرواية من طرف واحد، ما تقيه ما تصدرش حكم، لكن قد تقول الكلام العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا كان يوم القيامة، ما يبقى يوم القيامة، هيتم ايه؟ يتم قياس اسأتهم ليك، ويتم قياس ردة فعلك ايه في مواجهة هذه الايه الاساء. والله لو كان ليك خلاص هتاخد، عليك هتدفع، ده بشكل بسيط كده فحوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له كده اما سمعت قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الرجل سمع الآية داخ ساب القصة خالص وقعد يفكر في ايه في اللحظة دي هيعمل ايه. في احتمالات، الاحتمال الاول ان يطلع فعلا ليه، ماشي كويس، الاحتمال الثاني ان يتساوى لا ليه ولا عليه، ماشي هيعدي، الاحتمال الثالث ان يطلع عليه. طب لما يطلع عليه ساعتها هيعمل ايه؟ مفيش اي فرصة انه يصلح حاجة ولا يعوض حاجة. طب ماشي، طب الكلام ده كويس ان هو بيقول بعد كده انا هظبط نفسي، هخليني في السيف سايد. طب يعمل ايه في العدة؟ يمكن العدة ده عليه، فعايز يعمل حاجة ايه؟ تخليه ايه؟ تخليه مهما كان اللي عمله قبل كده مفيش حاجة ابدا توازيه، فيعتقه على انه هو ايه؟ محتاجه. بس اللي كنت بقول دايما فكرة تأمين اخرتك، فكرة انت تخلي كل حاجة دون اخرتك، اي خسارة دون الاخرة تهون. تخلي كل حاجة دون اخرتك. ازاي ان انت النهاردة ان انت تستقيل اللي انت قصرت في حقه؟ ازاي ان انت ترد حقوق لاصحابها؟ ازاي ان انت تأمن نفسك؟ تخليك في الامان. اذا كنت ظلمت ولا كنت هضمت ولا كنت فعلت ايا كان، ازاي فعلا الرغبة الجامحة في تأمين الايه؟ الاخرة. ده واحد. شوف في المسألة الخلافية كيف كان سلوكه. تشوف سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتب سيدنا عمر على انه ايه؟ اخطأ في حق سيدنا ابو بكر، فالنبي يعاتبه عتابا شديدا، فيجي سيدنا ابو بكر يجري ويستسمح رسول الله ويقول يا رسول الله انا كنت له اظلم، انا كنت له اظلم، انا كنت له اظلم. يعني هو ما كانش اظلم فعلا، بس انا كنت له اظلم. السلوك ده ذاته، الطريقة دي ذاتها في الخلاف. ولذلك كنت تشوف بقى الصحابة لما بيختلف في مسألة علمية، لما بيختلف في مسألة فقهية، مفيش بقى الخناقات والمناظرات، يلا اجتمعوا عندنا مناظرة ما بين ابو هريرة وعائشة، وخناقة مثلا تقعد ايه؟ تقعد على صفحات الفيسبوك 6 شهور، رد ابو هريرة عائشة ورد عائشة ابو هريرة. دول مرضى حرفيا، ده مرض. ده فيش الاشياء دي خلاص. حتى كنت بقول لهم من الحاجات اللي كانت تستوقفني جدا، ويعني ودائما يعني سبحان الله اقول اللقطه دي لانها كانت عجيبه بالنسبه لي، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم ببيت في ربض الجنه اسفل الجنه لمن ترك المراء. ماشي، لغايه دلوقتي مش عجيب ولا حاجه، اللي يترك المراء والجدار ومش عارف ايه عادي، وان كان محقا. الله، بس احنا بنقول لا، ونصرة الحق وانا انتصر لمش عارف ايه، وانا عايز ابين له وانا عايز اعمل له وانا عايز مش عارف ايه. مش من ترك المراء وان كان محقا. حس ماده الخلاف، الجدال، الخناقة اللي بتقعد كتير في البيوت، مثلا رجل ومراته، انت غلطان انا غلطان، انت غلطان انا غلطان، انا غلطان انت غلطان، مين اللي غلط الاول؟ مين السبب في غلط التاني؟ ومين اللي يترتب على غلط وغلط التاني اللي هو رقم 2؟ والغلط التالت اللي يترتب على غلط الاول والتاني مين اللي كان شيء؟ وده اصلا بقى مشكلته الاساسية منين؟ من ازمتك من ايام الخطوبة. ما انا عارف، ما همك ساعة الكتابة ونقعد كام بقى؟ نقعد احنا سنة ونص في الايه؟ في الحوار ده فضيان، اقسم بالله علم فاضية، والله فضيان. طب ما افترض حتى ان انا ايه؟ محق، خلاص خير ان شاء الله، ان كنت انا اسأت غفر الله لي، وان كنت انت اسأتي غفر الله لك، يلا خلاص بقى، مش بس اتمنى كذا، شكرا يلا. احنا حتى مش احنا يعني خلافاتنا حتى الاسرية احنا مش من ما بندرهاش بشكل ايه يعني، ما مش دول بقى لما يختلفوا دينيا عامل ازاي. اقصد ان انت ازاي بقى، ازاي في المنظومة البنائية بتاعتك تبقى حاطط محور محور محور للسلوك في حالات الاختلاف، محور بقى لعدم تجاوز الحدود في حالات الاختلاف، ان انت بقى يعني ان انت تجاوز الحدود الشرعية في الظلم، في الافتراء، في كذا في كذا، في وقوف موقف حد جدا من الشخص المختلف معه. ازيك سبحان الله، يعني كان الناس بتفرح في اوقات انها يعني كسبت المواقف وما بياخدوش بالهم انهم خسروا الاشخاص. انت ممكن بتفرح انك كسبت الايه؟ الموقف الجدلي، الموقف الخلافي، بس انت ما بتاخدش بالك انك خسرت الشخص. يعني ما بتاخدش بالك المسألة دي. المهم، لان سبحان ربي الخلاف ايا كان ايا كان يترك في النفوس اثر، يترك في النفوس اثر. عشان كده حتى انا كنت يعني بقول في السلسله، كنا بنتكلم في بناء الاهتداء، فاتلقى برنامج بناء اللي شغال حاليا على النادي ده، فكنت بقول سبحان الله اجواء الشحناء والبغضاء والعداء غير مناسبة اطلاقا للبناء، غير مناسبة اطلاقا للبناء، لا تقوم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. اللي ما تشوف اللي قبلها والذين اتخذوا ايه مسجدا ضرارا ماشي وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذه الأجواء لا تناسب البناء. أي أجواء فيها شحناء فيها بغضاء فيها عداء لا تناسب البناء. عشان كده كنت بقول إزاي نفعل في البيوتات والمؤسسات والمجتمعات ما يسمى أو ما أسميه بالإسلام الاجتماعي والإيمان الاجتماعي. الإسلام الاجتماعي رحمك الله، المسلم من سلم المسلمون، الإسلام الاجتماعي انك تبقى سلم، اجواء السلم اجواء السلامة. المؤمن من امنه الناس، انك تبقى امان، اجواء الامن والامان النفسي والفكري والايماني في البيت، انك تكون فعلا مصدر هذا السلم ومصدر هذا الامان. الإسلام الاجتماعي والايمان الاجتماعي، قضية تفعيل هذا في الايه في البيوتات في المؤسسات في المجتمعات، انك ما تكونش انت الحرب، اول ما يدخل تدق طبول الحرب، طول الوقت طول الوقت لا الست ولا العيال حاسين ان الاسرة دي ايه مستقر. في اي وقت سينفرد عقد هذه الاسرة، في اي وقت هتحصل مصيبة، في اي وقت هتولع حريقة، هم قاعدين مسكين الطفايات وركنين على جنب مستنين اللحظة اللي هتقوم فيها الحريق عشان يعملوا ايه يطفوا. ان ازاي فعلا يتم تفعيل هذا الايه هذا الاسلام الاجتماعي والايمان الاجتماعي. ليه؟ لان اجواء الشحناء والبغضاء والعداء لا تناسب البناء، ما تناسبش البناء. البناء محتاج اجواء فيها تلك السلامة وفيها ذاك الايه ذاك الامان. لما ما كانتش الاجواء كده، عشان كده تاني وتالت ورابع وخامس، اي بيئة بنائية فيها عداء شحناء بغضاء فر منها فرارك من الاسد، والقائمين عليها لابد ان يكون عندهم تصرفات حازمة علشان يقطعوا دابر هذا الخلاف، وخصوصا في بيئات العمل. القرآن، اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه، وخصوصا وربي يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لان هذه الاجواء اذا وجدت في مؤسسة وجدت في بيئة لن تكون ابدا ابدا مناسبة للايه للبناء. عشان كده يمكن الواحد شخصيا في بعض المؤسسات على تواضع التجربة اللي ربك سبحانه وبحمده ممكن يكون من بان مثلا بيبقى مسؤول عنها، لا بشكل واضح وصريح في مادة خلاف لابد ان يتم حس مادة الايه الخلاف دي، يقول لك بقى ديكتاتورية مش ديكتاتورية مش عارف حوارية مش حوارية مش عارف، لابد ان يتم حسم الخلاف بصورة او باخرى، ولو كان التمن ان فيه طرف ما يثير القلاقل يركن ايا كان، لكن ده هيبقى ازمة كبيرة في الايه في المكان. اللي عايز يتواجد في المكان لابد انه يفعل الاسلام الاجتماعي والايمان الاجتماعي، لابد ان هو بمزاجه غصب عنه يراعي فكرة ايه تفعيل الاسلام الاجتماعي والايمان الاجتماعي، ان البيئة دي ما تبقاش بيئة شحناء ولا بغضاء ولا عداء بصورة او باخرى. لو كان التمن ان انت حتى تكتث الرأس كده اكتثها، بس يبقى الايه تبقى هذه البيئة، انما اي بيئة فيها الشحناء فيها البغضاء فيها العداء مش هتناسب البناء. لابد انها تكون بيئة كده، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. استحب انها ما تعيش الحالة دي، حالة كده من السكينة والسلامة والهدوء. الناس المجتمعين على كتاب ربنا ناس بتتنزل عليهم السكينة، فيبقى واحد ولا واحدة فيهم أزعرنا بأي منطق؟ ما لا يسمح لهؤلاء. والله بقى مصيبين مش مصيبين، الشخص شاء أم أبا لابد أنه يحمل نفسه على أنه يتوافق مع غيره ويحتويهم ويحتووه. مش بالصورة دي قوي، بس مثلا كنا احنا زمان في الأرياف كان عندنا ناس كده ايه من اللي هم الناس كان يقول لك ايه اللي متجوز اتنين ده يا قادر يا فاجر. ماشي بيقولوا كده قادر يا فاجر. فكنا بنرصد كده في البلد مثلا ايه، احنا بقى شباب فاضيين واحنا صغيرين تمام، وبالنسبة لنا الناس اللي هم متجوزين ثلاثة واربعة دول ايه، دول فحول الرجال خلاص. ده دول يعني رجل مكتمل الرجول، ده دول يعني كده بص من الناس اصحاب تاريخ يعني، بيمشي كده وشادد اللي بتاعه وماسك النبوت وكده، تحس ان انت قادر رجاله ولا بلاش تمام. فمطمح امال كل شاب يعني. فكنت سبحان الله فتره كده فقعده كده برصد النماذج دي، فلاحظت ملاحظه، لاحظت ان الحريم دي كلها جمعهم الهم، يعني اللي عنده ثلاثة الثلاثة دول ايه جمعهم الهم. يعني مثلا واحد كان عنده كونسبت غريب جدا، لو اختلفتوا انتوا الاثنين هتتضربوا. هتتضربوا، مش انتوا الاثنين يعني هتتضربوا، ولو واحدة اتغبنت الاثنين هيتطلقوا. فلو واحدة مثلا زعلت وعايزة تخرج التانية تعمل ايه؟ هبوس ايدك معلش يا معلش معلش حاجة ما جراش حاجة ما هم مش عارفين وبتاع. صورة متطرفة جدا او صورة يعني اجرامية، مش ما بقولش انها صورة كويسة، بس انا بس عايز اروح لفكرة. فكرة ايه؟ فكرة ان فعلا فعلا ان انا لما اكون في وسط مثلا مجموعة صالحة اكون فاهم كويس جدا ان انا مش هضر نفسي بس، انا هضر المجموعة، ان انا ممكن اكون سبب في انفراط عقد هذا الخير، ان اكون سبب في خذلان هؤلاء. فاحمل نفسي على ايه؟ على اني ايه؟ على اني يعني اتحمل اشياء، اتجرع اشياء، احمل نفسي على اني اتوافق مع الناس ابتغاء وجه الله، احمل نفسي على اني اتحمل اشياء عشان ايه؟ عشان العجلة تدور، عشان تبقى هذه الاجواء مناسبة للبناء. ما اسمحش للايه؟ للشيطان يدخل. ما بقاش انا لا يؤتى اهل الخير من قبلي، ما اسمحش للشيطان ينفذ من خلال انا. يعني ما هو طبيعي الشيطان يخش منين؟ ولذلك كنت بقول في حاجات كتيرة جدا، حد عايز يخانق فين انا ما خانقش فيه. ليه؟ لان ما افترى علي، عمل فيه، ودى فيه، خانق فيه، لغاية اللحظة دي الله يرد عني. لكن لو قمت بقى رد واعمل وودي وكذا حضر الشيطان. ويمكن عندنا المثال الشهير لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وجالس مع سيدنا ابو بكر، وجاء رجل فايه فسب سيدنا طارق سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر ايه ساكت ساكت ساكت ساكت. فاول ما بدا سيدنا ابو بكر يرد قام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال له انت كنت لما كنت ايه ساكت لا زال الملك يرد عنك، لما رديت حضر الشيطان وانا ما احضرش انا امشي، حضر الشيطان. يعني احيانا الاشياء كده حاسمة. خلاص نخلص قصتنا، الناس الصالحين بيجتمعوا على هم واحد، كل واحد فيهم يبقى خايف على ايه؟ على مصالح المسلمين، خايف على المنظومة، خايف ان يعني ايه ان يؤتى الخير من قبله، ان يكون سبب في دخول الشيطان. ليه؟ لان الشيطان ما يدخلش على المؤتلفين، ما يدخلش على المؤتلفين. ولذلك انا لما بلاقي كده بيئة فيها اختلاف ببقى عارف انها بيئة حاضر فيها الشيطان اصلا، يعني الشيطان حاضر بشكل واضح وصريح. وفي الغالب لان بيبقى فيها اطراف مش مستعدة انها تؤثر الائتلاف على الاختلاف، يبقى الشيطان حاضر قولا واحد، لان سبحان الله يعني سيدنا يعقوب وهو بيكلم سيدنا يوسف يقول له يا بني لا تقصر رؤياك على اخوتك فكيدوا لك كده، ان الشيطان الانساني عدو مبين. هو كان مدرك المسألة دي جدا، لدرجة ان هو في الاخر خالص وهو بيتكلم يقول من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوته. فكرة ان هو الشيطان ذاته بيدخل في البيئات اللي فيها اختلاف، ما يدخلش على المؤتلفين، ما ينفذش من خلال المؤتلفين. ولذلك ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب المصطفين كالبنيان المرصوص، يحب الملتحمين بهذه الطريقة. أبرز معنى في البنيان المرصوص إيه؟ ما فيش، لا ما فيش أي مجال ده يعني ده ممبرين يعني ده ما فيش لا ينفذ شيئا، لأن هو في المرصوص في ناس قالت من رص وفي ناس قالت من رصاص، الرص مرصوص جنب بعضه بإحكام فيش مجال، فما فيش إيه مسافات، لا ومن الرصاص ان الفراغات ماشي فيها رصاص اللي هو الاسمنت، يحول الاسمنت النهاردة، فحتى الفراغات مالها فيها رصاص ما ينفذش من خلالها. فده شكل الايه البنيان الجماعي الذي يحبه الله، شكله كده بنيان ما بايه ما فيش حد يعرف ينفذ من خلاله، مش فلان يخبى بفلان وفلان يخبى بفلان وفلان يعمل مع فلان وفلانة تعمل مع فلانة، ما فيش مجال خالص ان الشيطان ينفذ من خلال هذا البنيان. الكلام ده حضوره في الاسر، حضوره حتى الاسرة نفسها، حضوره في الاسرة نفسها يكون الامر على هذه الصورة. مهم، فالشاهد اللي عايز اقوله يعني القضية دي قضية مهمة جدا، ان في محاور البناء بناء الانسان لابد ان في محاور البناء دي نبقى بنبني الشخص ماشي للطريقة المثلى اللي يتعاطى بيها مع الخلاف بأنواعه، الخلاف الاجتماعي، الخلاف الفكري، الخلاف مع القريب الحبيب، الخلاف مع القريب، الخلاف مع الغريب، يبقى جاهز لكل ده. ازاي يختلف مع اللي بيحبهم؟ ازاي يختلف مع الناس قريبين منه؟ ازاي يختلف مع الناس الغريبين عنه؟ ازاي يختلف في المسائل الاجتماعية؟ ازاي يختلف حتى في الشغل؟ في الشغل حتى يختلف مع الناس ازاي؟ فده محور مهم جدا في بناء الانسان، لان بقى من خلال هذا المحور احنا ما بنبنيش شخص صالح للايه؟ للمسألة دي، ما بنبنيش شخص صالح للمسألة دي. فبيجي الشخص ده لما بيسلك في الحياة بيظهر بقى دي وفي عنده اشكال في البناء بتاعه. برضو اللي خلانا رحنا هذه القضية، قضيتي ان انت لو تصورك سليم عن الحياة انه طول ما انت في الحياة في ايه اختلافات، الاصل ان الحياة كده، الحياة فيها اختلافات اجتماعية، اختلافات فكرية، اختلافات، لابد انت لما تيجي تحط خطة تشغيلية لازم تكون حاط فيها محور ضخم للايه؟ للخلاف، لان هنا بيظهر الايمان، بيظهر بناء الانسان، بيظهر سلوكه، بيظهر بقى الارصدة، الامثلة اللي حكيناها دي. يعني سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين مبهر، هو يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الاشياء؟ ما تظنون اني فاعل بكم؟ معنا فتح مكة هنفصل في حتة يوم الجلال ان شاء الله، أخ كريم وابن أخي لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم مطلقة. سبحان الله، هيجي معنا في فتح مكة واحد من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم. النبي لما دخلوا مكة في ناس أصلا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين، منهم اللي ارتد ولحق بأهل مكة وبدأ يهجو المسلمين ويفعل، ومنهم اللي هو أصلا كان مهم سبحان الله. فواحد منهم هنجيله إن شاء الله، لما هم أرادوا أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف هم الصحابه ايه عارفين النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين شوف انك توصل لمرحله انك ضامن سلوك الشخص ده في الاختلاف عامل ازاي، التعامل مع الخلفين عامل ازاي، انهم متاكدين انه هيعمل كذا. فقالوا له اول ما تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قل له تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا ليه لخاطئين. خش قول كده بس. دخل السلام عليكم تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال له لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. اوتوماتيك. طب استنى بقى افكر لك في رد، طب استنى اشوف لك ما الذي يتماشى مع موضعي الشرعي ومكانتي اوتوماتيك. عفو الخاطر. لا بقى مرتبين ولا عارفين، هم عارفين ان انت ادخل قول دي هو هيقول دي، هو هيقولها يعني هو ايه، هو متبرمج لو صح التعبير متسيستم على ايه، على الاهتداء بهدي الانبياء. فانت هتعمل دي هتلاقي وراها دي. تعال احنا بقى النهاردة اخيرا عرفت ودلوقتي اكتشفت بعد ايه، ما اللي راح راح يا انشراح، صح؟ هيقول له بقى ما هتقعد يقول له الكلام ده؟ لا، هو عفو الخاطر يعني على انه اصلا بشكل واضح وصريح قبلها مباشرة. هو ايه يعني موقفه منه واضح، موقفه منه مش موقف ولا حتى له ظالم ولا كذا، بس هو يعني عنده الاهتداء ده اوتوماتيك. ما يعني بيفكرش في حاجة تاني، هو اتعمل كده اعمل كده، اتعمل كده اعمل كده، ما بيفكرش مرتين. اتباع غير عادي للوحي، اتباع غير عادي للوحي. لما ربنا قال له فبهداه مقتدي اولئك، ذكر له اسماء وقال له اولئك الذين هدى الله فايه فبهداه مقتدي، فاصبح ما يحضرش موقف الا وايه ضايقوه واذوه واغضبوه غضبا شديدا. يرحم الله اخي موسى لقد اوذي باكثر من هذا في الصبر. يعني هي دي القضيه، ان ازاي شخص فعلا في حالات اللي هي ايه الشحناء والبغضاء والعداء والايذاء ومش عارفه ايه، وتلاقيه بيسلك هذا السلوك. محور يتحط مهم في بناء البني ادم، ان انت كتير من الناس لما نلاقي مثلا ناس يختلفوا معاهم تلاقيهم ايه يحطهم في راسهم، يفجروا في الخصومه، يركز قوي على انه مش عارف يعمل ايه، ويبدا بقى يحط الاته ويجلب بخيله ورجله، ايش معركه يعني. انما ان ربك يهديك انك ايه، انك تمسك في اوقات الخلاف، وانك سبحان الله انشغل بامر نفسك ما تركزش مع حد. بعد كده سبحان الله الانسان يعني يجد بركة ذلك. فكرة اصلا الفرار من الخلاف، اجتنابه، اللي هو كده يجيله كده يجيله كده، مش ما تتصدلوش. انما في بني ادمين متربين على الشكل اللي هو يرازي خلق الله، صباحنا وصباح الملك لله فينك يا مشاكل، يحصل له حاجة لو ما شكلش النهاردة، لو ما اختلفش، لو ما عملش، وكانوا بيقتات على المشاكل ترازية وخلاص. ليه؟ لان نفسه دايما طول الوقت متحفزة على متحفزة على ازاي هو الانسان ايه اشتغل على نفسه علشان فعلا يبقى عنده المساحة الاكبر من ايه من الائتلاف، ما ينقص من قدره ولا هيقلل من شأنه ولا يعمل. لان في اوقات لما تكسب القلوب، لما ما يحصلش الاختلاف ده في وقت مش مناسب، تقدر بعد كده بفضل الله اللي انت عايزه تحققه وفوق من اللي انت عايزه. يعني في اوقات يعني اتكلمت انا عن المسألة دي في مرة من المرات، وقلت هو ليه دايما احنا بنتصور ان لما يبقى في مشكلة حلها لازم يكون عاجل، وده اصلا اللي بيعمل ازمات دايما. يعني ليه ما نأجلش الحل؟ ليه ما نحاولش ننتظر الوقت الانسب، المكان الانسب، الميدان الانسب؟ ليه؟ لا احنا دايما في مشكلة نحلها دلوقت. طب لما نروح؟ مش لما نروح دلوقت، مش ضامنين نروح. طب يحصل لك حاجة؟ اي ما هتموت، هتموت ما هتموت، هتفلت منها موت وما عملتش معك مشكلة؟ مش ممكن، ده ما تسمحش نفسه عمرها كله، ده مات وما لحقتش خلص معاه المشكلة دلوقت. طب بكر دلوقتي؟ طب اما نروح دلوقتي؟ ما لا زمان ولا دلوقتي، بقول لك دلوقت. طب احنا في وسط الناس، ماليش دعوة بالناس ومش دلوقت، عايز اشوف لي حل في المشكلة دي. حل ايه؟ طلقنا. يخرب بيت الهرمونات، ايه ده يعني دلوقتي؟ يعني ما احنا مع بعض من زمان. طب خلاص اتطلقي بكرة، مش هيحصل حاجة يعني، يعني بس هتطلق النهاردة جاز بكرة؟ بكرة مش هيحصل حاجة، اتطلقي في البيت، لازم تتطلق في الهواء الطلق يا ست. اتطلقي لما طب روحي عند امك واجي اطلقك عند امك، لازم تتطلقي على رؤوس الاشهاد يعني، شد دماغ. فكرة دي ان احنا بنبقى دايما متصورين ان الحل لازم بقى ايه دلوقت. ايه المشكلة؟ ان الانسان في مشكلة، ما المشكلة دي عرفها رصدها، يحاول شوية بشوية بهدوء. الرفق الرفق الرفق الرفق الرفق الرفق. اذا اراد الله باهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق، واذا اراد الله باهل بيت شر وضع فيهم العنف. العنف الرفق، الانسان الانسان الرفيق ده هو بيعمل ايه؟ الامور ما بياخدهاش بايه مرة واحدة بعنف، لا هو بهدوء ولطف وانسيابية يحل المشكلة. انما دايما السلوك العنيف، السلوك لا مش عارف انت، مش عارف انت. فمين قال ان دايما المشكلة حلها يبقى ايه دلوقتي؟ لازم في التو اللحظة؟ لا، انت ممكن تسيب الموضوع دلوقتي، بس مش بقول تبقى متنشو، تسيب الموضوع ده شوقتي شوية، تحاول ترتب تسستم في راسك المعالجة هتكون ازاي، الطريقة الانسب هتكون ايه، ايه اللي ايه الشكل الافضل. انما احنا دايما بنبقى مدفوعين بان لازم نوجد حل دلوقت، ما ينفعش ليه بقى؟ لان برضو من الحاجات اللي لاحظتها ان مش كل البشر يحسنون تقدير مخاطر الاشياء. يعني في ناس بطبيعتهم مصيبة كبيرة، مشكلة كبيرة، الحقني بسرعة، رد علي حالا. ايه الغسيل ما بينشفش ليه؟ ففي ناس لا تحسن تقدير الايه المخاطر واحجام الاشياء، كل حاجة عندهم كبيرة لانهم بانيك، هم اشخاص هلعين، فما بيحسنوش تقدير دي صغيرة ولا كبيرة، دي خطر ولا مش خطر، كله عندهم ايه خطر، كله عندهم كبير، كله عندهم، فما بيحسنوش تقدير هذه الايه الاشياء. فبطبيعة الحال الشخص اللي من النوع ده بيبقى مشكلة للناس اللي حواليه رحمك الله، فدايما شايف اي مشكلة خطر، اتصل بي حالا حالا حالا، ايه ابنك عمل مصيب بسرعة، اتصل بي عمل مصيبة، اتصل بي حالا، ايه ما عملش الهومورك بتاعه بجد. يعني في اوقات كده تلاقيت الدنيا قامت وبتاع وقصة، الموضوع مش ايه، ما بيحسنوش تقدير الايه المخاطر. فطبيعة الحال دول لما بيلاقوا مشكلة بيعايزين حل ايه حالا حالا عاجل وثوري. انما لو هو يتفهم المسائل، طب ايه اللي يحصل يعني لما نستنى شوية؟ طب خلينا نفكر بشكل، وده دايما اللي بيعمل الصدمات ما بين الناس، بيعمل الصدمات. يعني انا مثلا كنت بقول للناس يا جماعة معلش لو حد عنده حاجة مهمة يكتب لي عليها عاجل، اكتشفت ان 99% من العاجل اجل، 99% منه اجل مش عاجل خالص، اجل يعني سنتين ولا حاجة. بس ايه، هو الشخص نفسه بنك، مشكلة ومشكلة صعبة والحقني ومش عارف ايه. احنا طبعا يعني احنا كدكاترة من كتر المرار الطافح اللي تعرضنا له في المسألة دي فبقى عندنا نوع من البرود شوية. واحدة الحقني يا دكتور ومش عارف ايه، حالة طارئة الساعة 3 بالليل، ماشي هو انا لما اديله الدواء بالغطاء ولا بالمعلقة؟ اقسم بالله واحدة الساعة 3:30 بالليل وصحتني من النوم ولحقني بسرعة واتصالات وبتتبعك لكل، اديله الدواء بالغطا ولا بالمعلقة؟ اقسم بالله لو كنت شفتها قدامي يعني بجد يعني انت متخيل يعني ايه؟ يعني ماشي ممكن تكون فعلا حاجة تقلق حاجة خطر بتاع السماء. انا حصلت معايا المعلقة والغطة دي فمش نسيها وحاجات بقى ايه يعني على هذا النحو كتير. ففي ناس ما بتحسنش تقدير الايه الحاجات الايه العاجلة والحاجات الخطر والحاجات اللي فيها اشكال. فدول بقى مشكلتهم ايه؟ ان هم دايما عايزين حلول ايه عاجلة وسريعة فورية، ما بيعرفوش يرجئوا الحل، ما بيعرفش يفكر كده، ما بيعرفش يختار المكان المناسب، يختار الزمان المناسب. يعني احنا مثلا يعني كرجال لما اي حاجة لما تيجي في وقت مناسب في اوقات كده بتبقى ايه الغزالة رايقة، وانت مثلا بص لو طلبوا منك اي حاجة ماشي ماشي لا بأس لا بأس لا بأس. وفي وقت تاني تمام لو قالوا لك ايه طب والله احنا مثلا هنجيب لك طيار مش عايز. يعني في وقت الانسان بطبيعته مش ايه يعني في ظرف ما في حالة ما مش مستحمل، انما في اوقات تانية الانسان لا يقدر يتحمل مشاكل يتحمل اشياء يعني. فهنا بقى من فقه الشخص اللي بتعامل معاه يعني ما يجيش مثلا في وقت زي كده تلاقي مثلا مش عارف فكرة كذا جاي بقى تعبان ومش عارف ايه في مشكلة ايه انت اصلا مش مهتم بينا انت لسه فاكرة. طب مش معنى دلوقتي مش مهتم، انا مش مهتم بكم من زمان يعني. يعني ايه اللي خلى مش مهتم بينا دي ايه يعني اللي خلاها ظهرت او النهاردة كده؟ ممكن مثلا تلاقي ايه انها مثلا كانت جاية من مشوار هي واحدة والتانية دي جوزها وصلها وانت ايه ما وصلتهاش ولا حاجة كنت مشغول انت مش مهتم بينا. طبعا لما تقعد تنخرب هتعرف ايه اللي ايه اللي خلى مش مهتم بينا ظهرت النهاردة. المشوار المنيل بنيلة ده هو اللي ايه اللي هيفتح عليك طاقة انت مش مهتم بينا ولا والصندوق لسه يتفتح بقى. مش جديدة وانا حامل في اول ولد مش ناسي لما كنت في المستشفى ولا صندوق بقى يفتح ما انت ما فيش يعني ايه اللي فكر النهاردة. يعني من الانسان الحكيم اللي عنده لون حتى من الفهم او الفقه يختار دايما التوقيتات المناسبة لكل حاجة. ده بيخلينا احنا نفاقم من حدة الايه المشاكل والخلافات والاشياء. حتى انا كنت بقول مثلا في المحاضرات وفي غيرها والاشياء دي تلاقي حد مثلا ايه معلش عندي مسألة عايزة عندي مسألة عندي مش دلوقتي عايز اهمد اهمد يعني اعمل ايه حاجة في وشه يا عم مش وقته مفيش مجال دلوقتي لايه يعني مفيش الوقت مثلا ضيق حاجه عايزين مش عارف ايه. وهو انسيستنس زي الاطفال لازم دلوقتي يتم مناقشه المساله ومش راى خطا كبيرا مشكله كبيره مساله سيترتب عليها مش عارف مصير المسلمين في العالم وفي النهايه ما تمشي المساله على هذا القدر من الاشكال. فاللي اقصده انا كنت بقول نتعلم فن الارجاء مش الارجاء بتاع المرجئه، تعلم فن الارجاء. اصلا ان الانسان محتاج فعلا يتربى على الحلم، الحلم ان هو يكون حليم يقدر ويصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التؤدة في كل شيء خير الا في امر الاخر. ان القانون ده ذاته نفعله، هذا القانون نفعلوش. الاصل في اي امر غير امور الاخرة انك تعمل ايه ما تعملوش عفو الخاطر. يعني لو الامر ده مثلا همت تعمله دلوقت اخره على قد ما تقدر. يعني انا سبحان الله والله الحديث ده سبحان الله لما الواحد شافه كتير جدا في مواقف انت مشكلة وازمة ومش عارفه ايه، لكن لما تيجي تبص كده في امور من امور الدنيا لو صبرت لو تأنيت لو كان في تؤدة هتجد ان الامور سبحان الملك ايه لن تندم قط على هذه التؤدة. طيب خير ان شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلام.